بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تبارك عائدة على الله، نعم، أي تعالى وتعاظم. وتقدم معنا إثبات العلو لله، علو في الذات وعلو في الصفات. وعاد على اسم الله، نعم، أن كل شيء يذكر على اسم الله تحل فيه البركة، ومنها الذبيحة إذا ذكر عليها اسم الله كانت حلال، وإذا لم يذكر كانت ميتة. ودخول المسجد والطعام يضع فيه البركة، والجماع وكذا. بوب، أي نعم، وعلى كل حال، نعم، وهذا الأصل، نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى، اقرأ، تبارك اسم ربك ذي الجلال، الجلال العظمة والإكرام، نعم، فهو سبحانه وتعالى يكرم من آمن من عباده، صحيح؟ نعم، أو أن الله سبحانه وتعالى مكرم ومنزع عن كل نقص وعيب، نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته. هذه الآية قلنا ذكر فيها العلماء أنها جمعة أنواع التوحيد الثلاثة، مثل الحمد لله رب العالمين. أول الآية رب السماوات، هذا توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده، توحيد الألوهية. قال واصطبر ولم يقل اصبر، نعم، قلنا هذا فيه أن الزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. طيب، وقال يعني شيء، هذا شيء أعلى من الصبر، فاعبده واصطبر لعبادته. الشاهد في الآية شيخ محمد، هل تعلم له سميا؟ نفي السمي والكفر والند. طيب، وهذه قال الشيخ بن عثيمين أن معانيها متقاربة، وقال هذا مشرب معنى التحدي، يعني إذا كنت تعلم له مساوي وكفر وند ائت به، نعم. وقلنا أن الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلوا هذه المعبودات مع الله ليست مساوية له في الخلق والرزق والتدبير أبدا. قال إذ نسويكم برأة الله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم رب العالمين في المحبة، نعم. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، نفى الله سبحانه وتعالى، نعم، الكفوا قلنا مثل الند، يقول الشيخ بن عثيمين لكمال أحديته وصمديته، نعم. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نعم. الشيخ عبد الرحمن، هذه أي سورة؟ سورة البقرة، أول الآية، خلوه يقول، نعم، أول أمر وأول نداء وأول نهي، يا أيها الناس، أي من مؤمن وكافر ومنافق، لأنه قسم الله سبحانه وتعالى الناس في أول هذه السورة لثلاثة أقسام، مؤمن وكافر ومنافق، ثم جمع الجميع بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا واحد، أول أمر اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهؤلاء أنهم يفردوا الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، واستدل به على توحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن. ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة على انفراد بالربوبية واحتج بها على توحيد الألوهية. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله فلا تجعل، هذا أول نهي للند الشبيه والنظير والمثيل. إيش معنى وأنتم تعلمون؟ إيش معنى وأنتم تعلمون؟ أن الله سبحانه وتعالى منفرد بتوحيد الربوبية، يجب أن يفرد توحيد الألوهية، وقال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، تمام، نعم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. آية أشكال، لماذا جاء المصنف بهذه الآية؟ ماذا أراد؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نفي الند لكمال غناه وأحديته وصمديته وعزته سبحانه وتعالى. ومن الناس من تبعضي ما يتخذ من دون الله أندادا شبه نظرة يحبونهم كحب الله. قلنا في الآية قولان، محبة مساوية هذا الصحيح، أو يحب الأنداد كمحبة المؤمن لله، قلنا هذا قول مرجوح. نعم. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، يقول ما يصح هذا التعريف. الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، وهل الحمد هو الثناء؟ قال لا، لكن إذا تكبر أصبح ثناء. والدليل قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فيه صفة منفية عن الله لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى. نعم. وأن ليس كمثله شيء، صح؟ نعم. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. والولي المنفي عن الله هو الذي سببه الذل، لكن الولي بمعنى الولاية والنصرة قلنا ثابتة، ولاية الله للعبد، ولاية العبد لله، صحيح؟ نعم. وتقدمت معنا أنه ولاية عامة ولاية خاصة. نعم. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. تسبيح الكائنات لله تنقسم إلى قسمين، تسبيح بلسان الحال، وهذا يشمل كل حتى الكافر، وجوده في هذه الدنيا وامداده بالنعم هو تنزيها لله عن كل نقص وعيب. والتسبيح بلسان المقال هذا كل مخلوق إلا الكافر، صح؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كيف يا أخي تسبح الجبال والحصى وكذا؟ الله سبحانه وتعالى علمنا أنه تسبح. طيب ما هي يعني قال الفضائل تسبيح الله سبحانه وتعالى؟ نعم. تنزيه الله عن كل نقص وعيب، وأنه من أفضل ما ينعم من أفضل نعيم أهل الجنة أن الله سبحانه وتعالى يلهمه التسبيح. وقال أن المخلوقات كلها تسبح الله سبحانه، والملائكة أثنى الله عليهم لأنهم يسبحون الله سبحانه وتعالى. وقال هذا كثير، والأصل تسبيح الله وتنزيه عن كل نقص وعيب. وضده نسأل الله السلامة العافية الكافر، قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، لأنه موحد لله، ينزه الله عن كل نقص وعيب هو عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه. وما أنا من المشركين، لأن الكافر لا ينزه الله سبحانه وتعالى لأنه يشرك بالله، ومن قبح الشرك قال محمد عبد الوهاب كونه مسب لله، صحيح؟ نعم. فهو يسبح الكافر بلسان الحال لا بلسان المقال. نعم. له الملك وله الحمد. له الملك تقديما من حق التأخير، قلنا يدل على الحصر، له لا لغيره. طيب قلنا هناك إثبات ملكية للعبد، كيف تجمع بينه وبين هذا؟ إما ملكية العبد قاصرة وملكية الله سبحانه وتعالى كاملة لا يلحق نقص بوجه من الوجوه، الثاني أنها كلها تحت ملك الله، صحيح؟ نعم. فوق هذه دليل قاصرة. نعم. وهو على كل شيء وله الحمد لا لغيره، وهو على كل شيء قدير، صحيح، من الموجودات المعدومات. طيب وفيها رد على من يقول وهو على ما يشاء، صح؟ نعم. وهذا كأنه في أشياء لا يقدر عليها الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا قلنا الأصل عند أهل السنة أن يأتوا بما جاء بالكتاب والسنة. نعم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك تعالى وتعالى، الذي نزل الفرقان. الفرقان هو اسم من أسماء القرآن. ولماذا كان القرآن فرقان؟ يفرق بين الحق والباطل. وأيضا القرآن نزل منجما مفرقا، صحيح؟ نعم. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المفرق، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وهذا فيه دليل على ما عليها للسنة والجماعة أنهم يجتمعوا على الحق لا على الباطل، ويفرق بين الحق والباطل، ولا يمكن السكوت عن المنكر، صحيح؟ نعم. طيب، الذي نزل الفرقان على عبده من؟ صلى الله عليه وسلم. العبودية ثلاثة أقسام: عبودية عامة تشمل كل مخلوق، ويسميها العلماء عبودية قهر، الله أثنى عليك، إن كل من في السماوات الأرض إلا أتى الرحمن عبدا. الثاني عبودية خاصة بالمؤمنين، لأنهم عبيد لله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إن عبادي، يعني كل المخلوقات ليس لك عليهم سلطان، لا، من الذين استجابوا لله والرسول، سمى عبودية طاعة. والثالثة عبودية خاصة الخاصة، وهذه خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أحد يأتي بعبادة مثل ما أتى به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فضلا يأتي بعبادة أكثر مما جاء عنهم، فهم أكمل عبادة عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله أخشاكم له. نعم. قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده نزل. وقلنا هذا فيه إثبات أن القرآن منزل مخلوق، إثبات العلو أن كلام الله على عبد ليكون للعالمين نذيرا. نعم. فيه عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن والإنس، وأنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث الناس وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس. وفيه أخذنا في نواقض الإسلام أن من زعم أن أحد يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر، الرد عليهم بهذا أيضا. نعم. ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك تقديم من حق التأخير يدل الحصر، ولم يتخذ ولدا لكمال غناه سبحانه وتعالى وحدية صمديته، ولم يكن له شريك في الملك، وكبره وخلق كل شيء كل شيء فقدره تقديرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو المصنف رحمه الله ما زال في الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وانفراده بالملك، ونفي عن الله الولد والشريك والعون، صحيح؟ نعم. وأن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لهذه الأصنام وغيرها أن تشفع، وأن قلنا هذه قال عنها ابن القيم الأربع التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وقل قال ما اتخذ الله من ولد، نفي الولد عن الله لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى. نعم. وما كان معه من إله. وهذه الآية فيها دليل عقلي ودليل شرعي. وتقدم معنا أنه الأصل أن العقل الصحيح السليم الباقي على الفطرة لابد يوافق النقل. نعم. وهؤلاء نسأل الله السلام العافية عندما قدموا العقل على النقل، هذا دليل على نقص في العقول وسفه، نسأل الله السلام العافية. نعم. ويذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية دليل عقلي ودليل نقلي. نعم. على انفراده سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال لو كان الحال كما هو عليه حكام الدنيا، أنه إذا كان كل إله ينفرد بما يملك، هذا دليل على الضعف، لأن حال ملوك الدنيا يقول الشيخ بن عثيمين أن كل واحد منهم يريد أن يأخذ ملك الآخر، وقال إذا امتنع أحدهم عن الآخر هذا يدل على العجز، أو إذا علا واحد منهم على الآخر يدل هذا على أن الذي عالي هو الفائز. صحيح نعم، لكن يقول تعاقب الليل والنهار والمجرات والبحار والأنهار والأشجار هذه كلها دليل عقلي ودليل نقلي في أن الخالق والمدبر لهذا الكون هو واحد سبحانه وتعالى. نعم، سبحان الله، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب تقدم معنا. نعم، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. تقدم معنا في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة فيما يشاهد يقول العبد. أحيانا قد تشاهد يقول يعني تشاهد بعض النجوم وهذا النجم يكون قد ذهب يعني من زمن ويبقى وصول الضوء إلى الأرض يقول يبقى، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء على حقيقته، عالم الغيب والشهادة فتعالى. تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى، علو في الذات وعلو في الصفات. تعالى الله عما يشركون، عما يصف هؤلاء المخالفون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا تقدم معنا هذا نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى وتمثيل الخالق الكامل بالمخلوق الناقص سبحانه وتعالى، فهذا دليل على تحريم التمثيل من غير تحريف وتعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم ما يجب في حق سبحانه وتعالى من انفراده إثبات ما أثبت الله لنفسه وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن ماثرة المخلوقين، وأن المعاني معلومة الكيفية علمه عند الله والسؤال عنها بدعة. إن الله يعلم يعني ما يجب في حق سبحانه وتعالى في إثبات عموم علم الله سبحانه وتعالى، وأنتم لا تعلمون. نعم، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما هو الشاهد في الآية عند شيخ الإسلام؟ آخر الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأعظم القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم في باب الأسماء والصفات والتقول على الله سبحانه وتعالى. قال هذه الأمور الخمسة أجمعت عليها الشرائع المنزلة من السماء. قال قل إنما حرم ربي الفواحش، والفواحش قال إما ظاهرة أو باطنة، ما ظهر منها وبطن، والإثم والبغي بغير الحق. هل هناك بغي بحق؟ لا، وسوف يأتينا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق، وهذه يسميها العلماء صفة كاشفة تكشف لك البغي، أن البغي كله بغير حق. طيب، وقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا أيضا صفة كاشفة لأنه لا يوجد شرك له سلطان. صحيح، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قلنا هذا هو الشاهد عند شيخ الإسلام رحمه الله، وأعظم القول على الله هو القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم في الأسماء والصفات. وبدأ يقول في هذه الآية بالأخف وانتهى بأعظم هذه الأمور الخمسة، هو القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. نعم، وقوله الرحمن على العرش استوى. الاستواء قال معلوم المعنى كما قال الإمام مالك رحمه الله. معنى استوى، نحن نعرف معنى الاستواء ونؤمن أن لله كيفية تليق بجلاله عظمته لا تماثل كيفية المخلوقين، فعندما نذكر يعني يذكر أهل السنة معنى الاستواء يقول الاستواء هو بمعنى على وصعد وارتفع واستقر، هذا لا يمكن يتوهم متوهم أننا نصف الكيفية، ولكن نحن نقول خاطبنا الله سبحانه وتعالى بما نعقل ونفهم، نعرف معنى الاستواء ومعنى النزول ومعنى اليدين ومعنى الكلام وغيره، لكن نؤمن أن لله كيفية تلق جلالة عظمة هذه، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. طيب إذا معنى الاستواء إذا عدي بعلى قال على وصعد وارتفع واستقر. طيب وهناك من فسر الاستواء بالاستيلاء، كيف نرد عليه؟ قال نرد عليه أنه مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، وقال أنه هذا مخالف لما جاء في اللغة، لم يأتي في اللغة أنه استوى بمعنى استولى. والخامس قال أنه يلزم عليه لوازم باطلة، قلنا استوى بمعنى استولى، أن لله مغالب، صحيح؟ نعم، أن لله مغالب، قال يمنع من أن يكون ما في هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى. طيب قال ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود أمروا أن يقولوا وقولوا حطة، يعني اغفر لنا خطايا، حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة، زاد النون. قال والجهمي جهمية وضعوا قالوا استوى، قالوا استولى، زادوا اللام، فقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول كل شر في الأمة الإسلامية سببه اليهود، يقول كل شر في الأمة الإسلامية سببه اليهود. ويعني هؤلاء سند هؤلاء الجهمية عن عن عن عن طالوت وكذا، يعني هم في الحقيقة ما أخذوا هذا الكلام إلا عن اليهود، فهم وافق اليهود في هذا. نعم. طيب قال الرحمن عرش استوى. نعم الرحمن تقدم معنا شرح هذا الاسم، على العرش استوى وعداه بعلى، قلنا الاستواء معلوم والكيف مجهول، لكننا نؤمن لا كيفية لكن نجهل هذه الكيفية، والإيمان به واجب، أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعني قول أهل السنة في الاستواء، قال أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى استوى استواء حقيقي يليق بجلاله عظمته لا يماثل استواء المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن العرش يظله أو يقله أو يحيط به، أو أن الله سبحانه وتعالى مفتقر العرش، فالله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم الرحمن عرش استوى. نعم وقوله ثم استوى على العرش. نعم في ستة مواضع. نعم وقوله في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. يقول بغير عمد ترونها، إما أن هذه السماء ليس لها أعمدة كما نراها، وهذا قال هو القول الراجح في تفسير الآية، ويرجح هذا القول قول الله سبحانه وتعالى، ما هو؟ إن الله يمسك السماوات. طيب القول الثاني أن لها أعمدة لكن لا نراها، وهذا قول مرجوح. نعم إذن القول في تفسير هذه الآية قال إما أن لها ليس لها عماد أعمدة كما نراها، أو لها أعمدة لكن لا نراها، والأولى هو الأول. نعم وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة طه الرحمن عرش استوى. نعم وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. نعم. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا في الغالب أنهم يعني في أكثر الكتب التي يذكر فيها الأسماء والصفات يذكر فيها عادة صفة الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأن بإثبات العلو لله إثبات علو الذات وعلو الصفات، وإذا أثبتنا علو الصفات معنى هذا نثبت كل الصفات. بل بعض أئمة أهل السنة أفرد كتاب في العلو، صحيح؟ نعم. وسوف يأتي معنا أيضا أن أهل السنة والجماعة يذكرون في الكتب التي صنفت في الأسماء والصفات يذكر فيها رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي عرصة يوم القيامة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى يرى هذا دليل أن له صفات، صح؟ ويقول أنه في الغالب أن من ينكر صفات الله سبحانه وتعالى لابد ينكر الرؤية، لأنه إذا أثبت رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله، إذا ما يمكن شيء يرى إلا لابد يكون له صفات. وهذا السبب، لأنه ممكن يأتينا إنسان يقول لماذا أورد المصنف رحمه الله أدلة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب وهذا باب في الصفات. ما هي الصفة هنا؟ قلنا هنا الصفة تجمع كل الصفات، وأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى يرى إذن هذا دليل أن له صفات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح، صح؟ إذن وصف بأوصاف جبريل عليه السلام، صح؟ وهؤلاء يقول عندما ينكر الرؤية لأنهم ينكروا الصفات، لأنه ما يمكن يرى شيء إلا نقول لك ما هو وصف هذا الشيء، صحيح؟ نعم. نكتفي، الله أعلم، ونكمل غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.